نفس القصة، لما أتي أتكلم في السياق الإعذاري، لما أتي أنا مثلا أخاطب قوم عندهم مبالغة في الإعذار بسبب نظرية تقديس الإنسان ومركزية الإنسان، فأجلس أفصل لهم يعذر بكذا ويعذر، لا لا لا، هؤلاء المناسب لهم أقول لهم لا يعذر بكذا ولا يعذر بكذا ولا يعذر بكذا ولا، يعني كما كان سفيان رحمه الله إذا ذهب إلى الكوفة حدثهم بفضائل عثمان، وإذا ذهب إلى الشام حدثهم بفضائل علي رضي الله عنه. الآن مثلا الناس مقبلين على الدنيا وعندهم كلف استهلاكي وعندهم وعندهم وعندهم، فماذا أفعل؟ أحدثهم بالتفصيل بالتفصيل عن أهمية العمل وكسب المال و و و والزهد لا أفصل لهم فيه، لا بالعكس أفصل لهم بالزهد، لأن عندهم مرض في الإقبال على الدنيا. ولا يصح أن آتي بكلمات قالها السلف في مقابل أناس انقرضوا، يعني أناس كانوا مثلا يبالغون في ترك الحلال وأكله أو خف وجودهم، وآتي وأحدث الناس الذين اليوم مثلا آتي إنسان وآتي للناس الذين اليوم عندهم لا كلف بالدنيا لدرجة استباحة المحرمات والدخول في الحيل الربوية وغير ذلك، آتي أحدثهم عن الغلو في العبادة وهم عندهم تقصير أصلا، الناس تنام عن الصلوات وتصلي ثلاث صلوات مع بعض وصلاتين، ثم بعد ذلك آتي وأحدثهم عن بالتفصيل عن الغلو في العبادة والناس التي تغلو في العبادة وإلى آخره، لا يصلح. هذه مسألة مهمة جدا في خطاب الإجمال والتفصيل. يعني اليوم مثلا لماذا مثلا أنا أستبيح أن أذكر مثال بعض الغربيين، لماذا أو بعض الأمور في الغرب لكي تكتمل الصورة، لأنه باختصار الوجه الآخر اللي هو مناقب القوم أمر فيه غلو أصلا، الناس جالسة تخترع لهم مناقب، بل ترى منهم المثلبة فيعتبرونها منقبة لأنها صادرة منهم، لأنهم يعتقدون في يوم الحكمة المطلقة. فبطبيعة الحال أنا أحتاج إلى أن أوضح. يعني اليوم مثلا لو وجدتني أتكلم عن معاوية وفضائل معاوية بشكل مفرط مثلا فيما ترى، لماذا؟ لأن هذا الرجل عليه حملة، فلهذا أنا أفصل. قبل مدة أحدهم كتب قال من يأتيني بكتاب الوهابية في مناقب أهل البيت أو كذا، هو صوفي، طيب أتيني أو بفقه أهل البيت، طيب أتيني بأشعري ألف بهذا، لن تجد. هناك رسالة لابن تيمية في حقوق أهل البيت، لن تجد رسالة للغزالي أو للسبكي في هذا. بطبيعة الحال أهل البيت الآن يغلى فيهم، فالآن لا توجد حاجة للخطاب التفصيلي في هذا، وإنما يذكر الإجمال، والإجمال يحافظ. ثم إما أن نفصل بالأمرين معا أو في الخطاب الجدلي نجمل في هذا ونفصل في هذا. ولهذا كتب التي تحتوي على آثار الصحابة مثلا تجد فيها آثار عن علي وعن فاطمة وعن الحسن والحسين، علما أنا شخصيا جمعت في آثار علي وجمعت آثار حسن وحسين وآثار الباقر وآثار علي زين العابدين رضي الله عنهم أجمعين، وأنا أظن نفسي سلفي فيما أحسن. اليوم حتى مثلا الغرب مثلا في الميديا ماذا يفعل؟ يجمل في شيء لما يتكلم عن الإسلام يفصل في مجموعة، الذي يفعله العلمانيون والليبراليون ماذا يفعلون؟ يأتي إلى مجموعة أحكام مشكلة ويبدأ يتكلم عنها بشكل مستمر وتفصيلي حتى تتصور أن هي كل الدين، علما أنها نسبة بسيطة جدا من الدين، وهو لا يذكرها بشكل جيد، فيحصل عند الناس تصور سيء عن الدين، يقول أنا أعرف أن في حاجات جميلة في الدين لكن أنا أقول لك على الأمور اللي فيها إشكال، ثم يفصل في الأمور التي فيها إشكال ويستغل جهل الناس. طيب، فالحل حين يكون الإنسان مثلا لا شيء عنده في الموضوع أن تفصل له في كل شيء، وأما إذا كان عنده فكرة متطرفة من مجال في شيء معين فهو يستحضرها بشكل كامل، فهذا الذي يستحضره اذكره له إجمالا ثم فصل له بالذي لا يستحضره حتى تستقيم عنده الصورة. اليوم حتى في المدح والقدح ماذا نفعل نحن؟ نفصل مثلا إذا أحببنا إنسانا نقول أخطأ وجل من لا يخطئ إذا نحبه، ثم نفصل في مدائحه، وإذا أبغضنا إنسانا قلنا له أمور جيدة، ثم بعد ذلك فصلنا في القدح فيه، وهكذا. والأمر يحتاج إلى ضبط في مثل هذه السياقات وإلى إنصاف بحسب حتى يعني ينظر الأمر.